بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى شرح المثل الأول الذي ضربه الله للمنافقين في قوله سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل ليبين لنا مدى اضطرابهم ومدى قلقهم ومدى حيرتهم ومدى تمزق ملكاتهم النفسية، تمزقا يفضحه تصرفهم هنا بالإيمان باللسان وهناك بالإقرار بالكفر. ثم ضرب الله مثلا آخر فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المثل قلنا فيه أن الحق ضرب المثل بالصيب وهو المطر، والمثل مضروب لبيان حال المنافقين، فكأن منطق العقل يستقبل قول الله أو كصيب أو كمثل ذوي صيب، يعني يريد أن يمثل حال المنافقين بحال قوم أصابهم نزول المطر من السماء وكانت حالتهم كما يصفها القرآن. الصيب حين ينزل إنما ينزل من سحاب، والسحاب معناه تجمد قطرات الماء تجمدا، بحيث إذا صادفت جوا رطبا نزلت على هيئة قطرات. هذا التجمع يورث الظلمة، لأنه يحجب الأصل في الضوء إن كان نهارا وهو الشمس، ويحجب النجوم إن كان ليلا. إذن فالظلمة تابعة لوجود مطر، فلا مطر إلا من غيم، والغيم من طبيعته أن يوجد الظلمة. وينشأ أيضا من وجود هذه الظاهرة المطرية أن نسمع رعدا وأن نرى برقا، والرعد آلة استقباله الأذن، والبرق آلة استقباله العين. الرعد لأنه آلة استقباله الأذن، فإذا ما كان الرعد قويا أي أن طاقة الأذن في الاستقبال دون طاقة الرعد في الإرسال، ينشأ من هذا أن يفزع الإنسان على سمعه، فيبادر إلى أن يمنع استقبال الأذن لإرسال الرعد، فما عليه إلا أن يضع أنامله هكذا ليمنع عن نفسه شدة استقبال شدة إرسال الرعد على استقبال الأذن. نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يصور لنا عنف الرعد، بأنه جعل الحاجز الذي يحجزه ليست الأنامل وإنما هي الأصابع. ما قالش يجعلون أناملهم كما هي العادة، لأن الذي يدخل في الأذن ليسدها إنما هو الأنملة ليس الأصبع. أنا لا أدخل الأصبع في أذني وإنما أدخل الأنملة فقط، ولكن الله يريد أن يصور فظاعة صوت الرعد بأن الإنسان لا يجد الأنملة كافية في السد، فيحاول جاهدا أن يدخل كل أصبع. يبقى إذن يجعلون أصابعهم في آذانهم مكان أناملهم، فيدل على أن الصوت شديد، وتصور الإنسان في أن الأنملة لا تكفي في أن تسد الأذن، فيبالغ الإنسان في حشر أصابعه أصبعيه أو انملتي في اذنه. هنا نلاحظ يجعلون اصابعهم في اذانهم، يجعلون اصابعهم في اذانهم، اذن فالمستقبلون كثيرون، لانه لو اراد كمثل صاحب صيب يعني شخص واحد ما يقولش يجعلون اولا، وما يقولش اصابعهم، وما يقولش في اذانهم، بل ان كان يريد مثلا لواحد انما يقول يجعله اصبعيه في اذنيه. نلاحظ انه كلمه اصبع لم توجد، وجاءت كلمه انامل لم توجد، وجاءت كلمه اصبع، وعرفنا العله في دي ايه. ولذلك انت تسمع يقول لك ده الصمام. صمام يعني ايه؟ اللي بنسد به القاروره، ومنه الصمم. الصمم كأن جت فيه حاجة سدت الايه؟ سدت الاذن. فانا اريد بانملتي ان اسد اذني. لكن هنا المثل لجماعة بدليل يجعلون وبدليل اصابعهم واذانهم. العادة انك اذا رأيت اسلوبا عربيا يقابل جمعا بجمع فاعلم أن القسمة تقتضي آحادا يتأتى منها الفعل. آحادا يتأتى منها الفعل يعني قد يتأتى الفعل باثنين اثنين. يعني ايه؟ يعني اذا قيل مثلا ونحن خارجون البسوا نعالكم، يبقى معنى هذا الامر للجماعة هو الجمع للنعال. ايه يعني؟ اللي يلبس كل واحد منكم نعليه، مش كده ولا لا؟ تبقى القسمة اقتضت ان نوزع. قلنا لركب مسافر هيا فقد ازف الرحيل، هيا اركبوا دوابكم، او هيا اركبوا سياراتكم، تبقى معناها ايه؟ معناها كل واحد يركبه سيارة، او كل الخمسة اللي راكبين في سيارة يركبوا ايه. اذا فحين يقابل الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه. يقول الأستاذ إذا دخل إلى الدرس لطلابه افتحوا، وذلك أمر للجماعة، مش كده؟ دفاتركم، والمفتوح جمع، يبقى ليفتح كل واحد منكم دفتره. أمسكوا أقلامكم، يعني ليمسك كل واحد منكم قلمه. حال أو يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني كل واحد ممن تشملهم هذه الحالة يجعل إيه؟ لا، أصبعيه في أذنيه. اقتضت القسمة إيه؟ علشان إيه؟ تتأتى كلمة أصبع دي. في نطقها بيبقى الناس يعني تحتار، هنقولها أصبع ولا إصبع ولا أصبع ولا، قل له انطقها كما شئت ما دمت تسكن الباء، ما دمت تسكن الصاد، سكن الصاد وانطقها على كيفك. قل ايه؟ اصبع اصبع اصبع اصبع، انطق إيه؟ سكن الصاد ها وانطق. اذا فالصاد ساكنه خلاص، والهمزه الاولى يا تفتحها يا تكسرها يا تضمها، والبه برضه يا تفتحها يا تكسرها، ثلاثه في ثلاثه يبقى بتسع صور. ام حبوا يكملوا بالعشر صوابع، أم قال لك وزيد عليها أسبوع؟ يبقى كلمة أسبوع انطقها على أي وضع شئت وزيد إيه؟ وزيد، يبقوا كام؟ يبقوا عشر. تقول إيه؟ أصبع أصبع أصبع إصبع إصبع إصبع، انطقها زي ما تكون على كيفك، تبقى تديني كام إيه؟ تسعة. وتزود العشرة تقول إيه؟ وزود العشرة تقول ايه؟ اسبوع. يبقى يجعلون اصابعهم اي جمع اصبعين، يعني يجعل كل واحد ممن في هذه الحالة اصبعيه في ايه؟ في اذنيه. من ايه؟ حذر الموت. الصواعق اللي هي النار اللي بتيجي في حالة الزيدية، اللي عملوا من اجلها على العمارات العالية حاجة اسمها يسمونها ايه؟ مانعة صواعق، اللي بتنشأ من كهرباء بقى في الجو، وتلتفت تلاقي نار نزلت محرقة، نيزك، حتة من كوكب، أي حاجة. نلاحظ في هذا أن الماء سبب للحياة، وما دام الماء سبب للحياة لا تظن أنك تستقبل الخير مجردا عن أشياء لازم تستحملها علشان يوجد الخير. فلو قلنا ما تجيش ظلمات يبقى احنا مش عايزين المطر، لأن من الظلمات إنشاء المطر، يبقى لازم تعود نفسك أن تشوف ظلمات، مش كده ولا لا؟ رعد وبرق وهيصة دي لازم توجد أيضا. يبقى إذن المنافق يريد أن يأخذ ري الماء، فإذا ما فتن بشيء من هذه الأشياء فزع. نقول له أنت أردت عاجل النفع ولم ترد آجل النفع، كان يجب أن تصبر على ما في مجيء الإسلام من شدة على نفسك وشدة تلقاها من عدو الإسلام، كل ذلك كان يجب أن تتحمله في سبيل أن يبقى خير الإسلام كما يبقى خير الماء بعد زوال هذه الضجة، لتنتفع به شرابا منك وشرابا لحيوانك وشرابا لزرعك وتسيبا في الأرض، تخرجه على هيئة آبار أو تخرجه على هيئة عيون. إذن كل ده ماشي من إيه؟ من العملية اللي انت خدت. فلو أردت الخير مجردا عما يكتنفه من ألوان الشر، إذن أنت لا تريد الخير الآجل، وإنما تريد أن تدفع شرا عاجلا، ولا تلتفت أيها المنافق إلى خير إيه؟ إلى خير آجل. وكان يجب عليهم، لأنهم لماذا خافوا من الإسلام؟ خافوا من الإسلام لأنه سيعرضهم إلى ابتلاءات، سيعرضهم إلى فتن، سيعرضهم إلى شدة، وهم لا يريدون إلا الخير المطلق. نقول له أنت زي مين؟ زي جدع صاحب المطر اللي عايز المطر بس، ولا حولوش هذه الايه؟ ولا حولوش هذه الايه؟ هذه الأشياء. فكان يجب عليك أن تتحمل كل ذلك. لماذا؟ لما تنتظره من خير آجل يأتي به الايه؟ يأتي به الماء حين ينزل، مما يستفيد منه أنت وتستفيد منه أنعامك ويستفيد منه إيه؟ زرعك، والذي يبقى يتسرب في الأرض يسلكه الله ينابيع في الإيه؟ ينابيع في الأرض، حتى إذا ما شئت أن تستخرجه بآلة يعني كدلو أو غيره أو آلة رفع، يبقى إذن إيه؟ كل خير. يبقى إذن المنافقون لا يصبرون على ما يكتنفوا مجيء الخير من عوامل الفتنة بالشر. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا المثل بهم في هذه المثل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في إيه؟ من الصواعق حذر الموت، والله إيه؟ والله محيط بالكافرين. الحق سبحانه وتعالى حين يصنع الكفرة أو المنافقون اللي هم يعني ألد في الكفر، لأن احنا قلنا إن المنافق كافر وزيادة، كافر وزيادة، الله محيط إيه؟ بالكافرين. محيط بهم إيه؟ علما، محيط بهم قدرة، لأن الإحاطة أنواع، فيه إحاطة بالعلم بمعنى أنه يعلم خبايا نفوسهم، ولذلك سيعاملهم بظاهر قولهم في الحياة الدنيا ويعاملهم بخبايا نفوسهم في الحياة الايه؟ في الدين. ناشئ عن ايه؟ عن الإحاطة العلمية. او يحيط نبيهم ولو نشاء ولو اي نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بايه؟ بسيماهم، ولا تعرفنهم في لحن الايه؟ في لحن القول. او هو محيط إحاطة قدرة بمعنى انهم لا يفلتون منه. فإن ظننتم أنكم أيها المنافقون تسوسون أعماركم وتسوسون حياتكم أمام الله وأمام المسلمين لتنتفعوا بخير أحكام الإسلام، وظننتم أنكم بذلك تفلتون، لا، الله محيط بكم فلن تفلتوا منه ولا من إيه؟ ولا من عقابه. أو الإحاطة الإهلاك يقدر على إهلاككم، ولذلك هناك إيه؟ إلا أن يحاط إيه؟ إلا أن يحاط بكم، يعني تهلكون جميعا. ولا الآية الثانية اللي بتقول وأحيط بثمره، وأحيط إيه؟ بثمره. إذن فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل حتى يعلمنا أن المؤمن حين يؤمن، حين يؤمن يستقبل خيرا، ولكنه لا يظن أبدا أن ذلك الخير مجرد عن بعض المتاعب وبعض الابتلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم الايه؟ المجاهدين منكم ونبلو اخب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ إذن فالمنافق ما يتحملش هذه الايه هذه الفتنة وكان يريده خيرا. ايه هنا المثل؟ اذا نظرنا نقوم نجد المثلين، الاول الذي استوقد نارا والمثل الثاني او كذا صيد، متفقين في اشياء. الاتفاق الاول في ايه؟ فلما اضاءت، وهنا كلما اضاء لهم مشوا فيه. يبقى المثلين الايه التقوا في هذه المسألة، انهم ساعة يرون نور الخير يمرحون ويسرون، ولما يظلم قاموا وقفوا ما تحركوش حركة اسلامية. برضو المثل الثاني بيقول واذا اظلم عليهم ايه، وديك فلما اضاء ذهب وتركهم في ظلمات لا ايه في ظلمات لا يبصرون. هناك يقول الحق صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليه؟ لان منافذ الادراك قد ايه مش اغلقت غلقا طبيعيا بحيث لا يتاتى منه سمع، لا ده هي موجوده بس سمع لا يفيد، وعين تبصر ولكن لا تعتبر، فكانها موجوده وغير موجوده. موجود بدليل ان ربنا بيقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم. إذن هو لن يشأ أن يذهب بإيه؟ بسمعهم. ما الإيه بنك صم بكم عمي؟ لا، لأنه لو ذهب بسمعهم لأسقط الحجة عليهم. الحجة عليهم في أنهم لهم إيه؟ في أن لهم سمع، إنما سمع ما بيعتبروش به. يبقى إذا ذهب الله بسمعهم أسقط عنهم الحجة، ولكن إذا بقي لهم السمع يبقى بقيت عليهم الإيه؟ الحج. وانظروا إلى دقة الأداء في قول الله سبحانه ذهب الله بسمعهم، فيه أذهب الله سمعهم مثلا، إنما كلمة ذهب الله بسمعهم الباء تقتضي المصاحبة. لما يقول ذهب السلطان بمال فلان أو أذهب السلطان مال فلان، أي العبارتين أقوى؟ حين يذهب السلطان مال فلان يبقى خلاص ضيعوا منه وبس وانتهت المسألة، إنما لما يكون ذهب به فكأن المال بصحبة السلطان لا يستطيع أحد أن يسترده. المال بصحبة مين؟ أكنه ذهب به، يعني في إيده الشطر يجي إيه؟ إنما لما يقول أذهب الله ماله يقول للأتباع إيه؟ شيلوا منه المال. ويمكن واحد من اللي تابع كده يجي من وراء السلطان يقول له خد يا شيخ مش عارف، يقول لك لا ده هو ذهب به استحب الشيء، وما دام القوى الذي فعل استحب الشيء يبقى لا امل في ان واحد يسترد ابدا. انما لما يقول اذهبه يبقى من الممكن ايه ان يسترده من حاشيه السلطان دون السلطان. لما اقول لك انا خدته اللي جدع بقى يجي ياخده من ايه من ايدي، انما حين يذهبه باي شيء من المذهب يبقى من الممكن ان ايه يبقى شوف القوة ذهب الله ايه ولو شاء الله لذهب ايه بسمعهم وابصارهم. ان الله على كل شيء ايه ان الله على كل شيء قدير. طب وما دام هو لو شاء لذهب بسمعهم ايه بتلتقي ازاي مع صم بكم عم؟ قال لك لانه لو اذهب سمعهم كما قلنا وابصارهم لانعدمت الحجة في السماع، ولن عدمت الحجة في رؤية مظاهر الكون ليستدلوا بها على واجب الوجود وإبداعه في إيه وإبداعه في خلقه. إن الله على كل شيء. حين تسمع كلمة شيء اعلم أنها أعلى الأجناس. ما يقال له شيء، ما يقال له شيء، بدليل احنا قلنا مرة في حلقة سابقة ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبرز لنا طلاقة قدرته قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب هو لا يكون الا بكن، انما اذا اراد ان يقول له كيف يكون مخاطبا قبل كن؟ كيف يكون ده بيقول المين؟ يقول للشيء كن. طب ده هو لا يكون إلا بعد أن يخاطب، مش كده؟ يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أمرا الإرادة جسمت الأمر فكأنه هو المخاطب. ساعة ما يقول كن يبقى حين يريد أمرا يقول له كن، مع أنه لسه ما جاش يقول له كن ايه، فتجسيم ارادته في ان يكون كانها ايه، كانها اوجدته ليستمع كن فيكون. يبقى كلمه شيء على كل شيء ايه قدير، يوجده من عدم يفنيه بعد عدم، كل ذلك امر ايه، امر ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا انه لم يخلق الخلق ولم يخلق السماوات والأرض بتصرف قادر واحد ثم خرجت من قدرته، بل هو بقيوميته قادر على أن يعدم الموجود. ما تفتكرش إن هو كونه وبعد ذلك انفلتت من قدرته، لأن واحد يقول لك ربنا خلق السمع وخلق البصر وخلق الكون وخلاص وانتهت، نقول له لا، ده حمق الفلاسفة اللي قالوا أن الله زاول سلطانه ثم أبقى النواميس لإيه؟ لتفعل. نقول له لا، إنه بقيوميته الذي وهب الإيجاد يعمل إيه؟ يسلب الإيجاد فينشأ الإيه؟ فينشأوا. وهنا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يدلنا على أنه أوجد ولم يأخذ الموجود قوة وجوده منه لينفلت من قدرته، ولكنه لا يزال في قبضة ربه بقيوميته على الأشياء. فكما أوجد له أن إيه؟ له أن يعدم وله أن إيه؟ أن يذهب. هنا في قول الحق يكاد البرق يخطف أبصاره، كلمة خطف ديا لون من الأخذ، الخطف لون من الإيه؟ لون من الأخذ. الأخذ ده أنواع، مأخوذ ومأخوذ منه وآخذ، مش كده؟ أخذ المأخوذ منه معط للآخذ، يبقى ده الأخذ الشرعي الحلال ما دام الإيه؟ المأخوذ منه هو الذي يعطي الآخذ، يبقى آخذ عن إيه؟ عن معطن. ادي احل الانواع، اخذ عن ايه؟ عن معطن. فان اخذ عن غير معطن نقول طيب هو خده ازاي، شكل اخذه عمل ايه؟ ادي اول مرحلة اللي قال عليها القرآن يخطف. يخطف ده اخذ باستلاب، اخذ بايه؟ باستلاب، خطفها كده. ومنه الايه؟ الخطاف. عارفين الخطاف؟ مش عشان بيخطف الحاجة كده، اخذ بايه؟ باستلاب. ايه الفرق بينه وبين اللي بيغصب؟ قال لك اللي بيخطف ما اعطاش، انت بتخطف منه، انما ما عندوش قدرة عشان يمد ايده يحوشك. افرض يعني لا كده، دينا مثل كده، واحد واقف على البنك بتاعه وعنده حلويات وبتاعه وحاجات زي دي، واقف من ورا كده والبنك عريض كده عليه اللي مش عارف ايه، ويدوب اخر ايده كده، وعيل جه وهو فايت راح ايه واخد حتة حلاوة، هو خدها عين عينك، صاحب المحل لم يعطي مش كده، انما كمان ما عندوش قدرة ان يحوش، ان الواد خطف كده عن خلفه وطنه ايه ماشي، انما لو ايده لحقت ايده وقعد الواد يملمص منه وهو يحوش، دي بقى ده اسمه غصب، فإن تدخلت قوة المأخوذ منه فهو غصب، إن لم تتدخل ما يقدرش تتدخل يبقى إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ خطف. يبقى إذن الأخذ إن كان عن معطن أهو ده أحل أنواع الإيه؟ الأخذ. عن غير معطن لما أخذ استلب وليست أمام عين صاحبه وليست له قدرة على أن يحوش، يبقى ده اسمه إيه؟ خطف. فإن كانت له قدرة وعالج بها ولم يقدر يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه ده غصب. ولذلك الغصب أصله سلخ الجلد عن الشاة. شوف بقى لما تسلخ الجلد عن الإيه؟ الجلد ماسك أوي في اللحم وانت عملت إيه؟ الأصل في الغصب أنه سلخ الجلد عن الإيه؟ ولما كان المغصوب بينازع يعني مستمسك بالشيء. طيب فإن كان المأخوذ منه مش موجود يبقى دي سرقة خفية بقى مش كده. طب وإن كان موجود والآخذ ممكن من المأخوذ بالأمانة عليه؟ يبقى اختلاس. يبقى ايه؟ اختلاس. كل هذه الأنواع حرام ما دام الايه؟ من غير الأخذ عن ايه؟ عن عطاء. يبقى كلمة يخطف أخذ بإيه؟ أخذ باستلاب. وعرفنا أنواعه من الإيه؟ من وكلمة يكاد البرق يخطف أبصارهم، هو ما بيخطفش إنما يقرب من أن يخطف. ولما يجي يخطف هل أنا ليه قدرة على أنني أمنع؟ طيب هل خدها وأنا نايم؟ هل خدها وليه ولايه؟ إذن لا تعبير عنها إلا كلمة إيه؟ يخطف. ملهاش الا ايه؟ الا هذا التعبير الايه؟ التعبير الواحد. وساعة ما تسمع يكاد اعرف انها مبالغة في الفعل، مبالغة في الحدث. زي ما قلنا مثلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هو زيتها هيضيء ولو لم تمسسه نار؟ ولا قال لك ده يقرب ان يضيء زيتها من غير ان تمسسه نار، يدل على جودة ايه؟ على جودة الزيت. ولا يكاد المريب ان يقول ايه؟ خذني. عمر المريب ما قال لك تعالى خذني، انما من تصرفاته وحركاته يقرب ان يدلك على نفسه، لانه ايه؟ مضطرب، وكل حركه تنم عنه، وكل اشاره يظن انها عليه، وكل لفته يفتكر ان الناس عارفه، كل ده. يبقى ايه؟ يكاد البرق يخطف ايه؟ يخطف ابصاره. بعد ان اتضح المثلان في المنافقين، بعد الآيات في المنافقين وبعد الآيتين في الكفار وبعد الثلاث آيات في المؤمنين، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعرض منهجه عرضا طبيعيا. ماذا قال بعد ما عرفني الكتاب وأنه يحمل الهدى للمتقين، وإن الناس تنقسم ثلاثة أصناف، مؤمنون به وكافرون به ومنافقون إيه فيه، ومثل المنافقين كذا وكذا وكذا وكذا، أراد أن يعرض قضية الإيمان والإسلام عرضا من القمة. فقال يا أيها الناس، حين يقول الله يا أيها الناس فافهم أنه يخاطب في أمر العقيدة أولا، لكن حين يقول يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، يبقى معناه أنه تجاوز منطقة القمة في العقيدة إلى منطقة التكليف بالإسلام، يعني الأحكام. ما بيكلفش الناس، ما بيقولش، لا يقول للناس صلوا، لا يقول للناس، إنما يقول للناس آمنوا، يقول للناس وحدوا، يديلهم خميرة إيه؟ خميرة الإيمان أولا. فإذا ما آمنوا به، آمنتم بي إلها خذوا عني مشرعا، اصنعوا كذا واصنعوا كذا واصنعوا كذا. إذن فقبل أن يكلف لا بد أن يوجد إيمانا، وحين يوجد يريد إيجاد الإيمان يبقى يخاطب الناس كلها بما يلفتهم إلى قضية الإيه؟ قضية الإيمان. يا أيها الناس، هذا خطاب حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به أناسا موجودين، وما دام القرآن سيظل كتاب الإسلام المعجز إلى أن تقوم الساعة، إذن فكل الناس مخاطبون به إلى أن تقوم الساعة. ولذلك أنا عجبت للرازي حينما قال أيها الناس هذا خطاب لمن عاصره وهو موجود، لأن من لم يوجد معدوم، وخطاب المعدوم لا إيه؟ لا يصح. نقول له كيف ده؟ هذا إذا جعلت القرآن بس نازل هنا، إنما إذا كان القرآن كتاب خالد، كتاب، يبقى كل إنسان مخاطب به إلى أن تقوم الساعة. يبقى حين يقول الله يا أيها الناس فافهم أنه يريد أن يؤسس قضية الإيمان في القمة، وهي قضية إيه؟ اعبدوا ربكم. اعبدوا، معنى اعبدوا ربكم إيه؟ يعني لا تتجهوا بالخضوع إلا إلى ربكم. وجاب الحيثية، كان يقول اعبدوا الله زي ما بيقول في آيات تانية للمؤمنين، لأن احنا قلنا ان كلمة الله دي تقتضي إيمان بمكلف، إنما كلمة رب تقتضي إيمان بموجد ومربي. فكأن كلمة رب يقول له اختشى على عرضك أيها الإنسان، إن كان ولا بد أن تخضع بالتكليف لأحد فاخضع لمن؟ لمن خلقك ولمن رباك. نظرا لأن بعض الناس له شبهة في أنه وجد من أب وأم، يوم يفتكر يعني أن دي السببية دي ماشية طوالي كده، أم قال لك لا ده أنا خلقتك وخلقت اللي قبلك. أن الإنسان قد يلفته عن المسبب وجود السبب، يقول أنا مخلوق ده أبويا وأمي اللي هم اللي جابوني. أم قال احتط لدي وقال إيه يا أيها الناس إيه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ها؟ نعم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يبقى لا شبهة لك أن تفتن في سبب، لأننا سنضطرك إلى قضية وهو أن تسلسل السبب عن سبب. سلسل السبب عن سبب سينتهي الأمر إلى أنك وجدت من موجود لم يوجده أحد، وإلا تفضل متسلسلة إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا نهاية. أنا عن أبويا وأبويا عن أبوه وأبويا عن أبوه، نقول له والأخيرا وتنتهي إزاي؟ يبقى لا تقف السلسلة إلا إذا انتهيت إلى موجد أوجدك ولم يوجده أحد. يبقى إذن الذين من قبلكم عشان تمنع إيه؟ عشان تمنع شبهة الناس في السببية المباشرة. صحيح الله احترم السببية المباشرة، ولذلك لما أبرنا إن هو قال اعبدوني وبالوالدين إحسانا، جاب الأصل الأصيل وبعدين جاب الإيه السبب اللي أنا شفت إن هو أوجدني. نقوم نقول له عال سلسل هذه الموجودات فستنتهي إلى موجد لم يوجد، ومدام تنتهي إلى موجد لم يوجد لحد آدم نقول له طيب ومين جاب آدم؟ يبقى انتهينا المسألة. هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم ها والذين من قبلكم. ليه اعبدوه؟ لماذا؟ لعلكم تتقون. زي ما قلنا تتقون ايه؟ صفات جلاله اللي هي الجبار والقهار وذو البطش، او متعلقات صفات الجلال من النار، مش كده ولا لا؟ يبقى تتقي دي او تتقي دي، يبقى المعنى واحد. المعنى ايه؟ المعنى واحد. كلمة خلقة ساعة ما تسمعها كده تبقى تفهم انه الايجاد عن تقدير. خلق يعني اوجد عن ايه؟ عن تقدير. يعني ايه اوجد عن تقدير؟ ما لا يعني لم يوجد جزافا. نضرب مثل كده، افرض في البيت هيعملوا طعمية، وبعدين البنت بتتعلم لسه عمايل الطعميه، تقوم تحط ايدها كده وتجيب حته تطلع كبيره، تروح حطها تطلع واحده كبيره وواحده صغيره وواحده مش عارف ايه واحده ايه واحده ايه. دي اوجدت عن غير ايه؟ عن غير تقدير. التقدير بقى ان انا اقول الكميه دي تطلع 20 قرص طعميه لان انا هبيعهم. يبقى اذا البياع بيعمل ايه؟ بيطلعها عن تقدير. ان واحده جت كبيره شويه كده يروح واخد منها حته، ونلاقيها صغيرة شوية ياخدها ايه؟ ده بيعمل عن تقدير. ولما يخاف من اختلال موازن تقديره يقوم يعمل آلة تقدر له مضبوط زي البتاع اللي بيعملها كده، تروح ايه؟ ليه؟ لانه عايز يعملها بحساب، عايز يعملها بحساب. برضو ناخد مثل تاني، لما انت تروح تشتري بدلة جاهزة او بدلة زي ما بتقول ايه تفصيل، تفصيل بيوجد شيء عن ايه؟ عن تقدير. الطول كذا والعرض كذا والوسط كذا والياء كذا عن تقدير. انما اللي انت رايح تشتريها جاهزة مرة يجي الكم شوية كده، مرة تيجي كده، مرة تيجي كده، يبقى عن غير ايه؟ عن غير تقدير. يبقى خلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يبقى معنى ذلك انه خلق عن ايه؟ عن تقدير. ولذلك تجد التقدير في أن يتفق الناس في معطيات إنسانيتهم، خلاص، وأن يختلفوا في معطيات مواهبهم. دي تقدير. يعني ده نبغ في كذا وده نبغ في كذا وده نبغ في كذا، مش عايزهم كلهم مهندسين، مش عايزهم كلهم أطباء، مش عايزهم كلهم محامين، مش عايزهم كلهم قمة، لا، أنا عايزهم يتساقطون من أول الأمر، لأن حركة الحياة تتطلب ألوانا كثيرة، تيجي انت مثلا لو الذي تخرج من الجامعة لو انه تذكر من دخل معه في سنة اولى ابتدائي يوم يجدهم مثلا يمكن 1000 ده في محيطه كذا فصل بكذا مش عارف بايه في بلده، وبعدين يشوفهم خدوا الابتدائية كام، وبعدين يحسبهم اللي خد الاعدادية كام، ويحسبوا اللي خد الثانوية ايه، واللي خد الشهادة العالية كام، واللي واصل للدراسات العالية كام، يوم يجدهم كلما عيلي ناحية القمة كلما قلل ايه ليه، اهو ده التقدير بقى، عشان يريدوا الحياة هرمية كده، لان لما تبقى هرمية غير ما تبقى بالعكس قاعدة الهرم من فوق. معنى قاعدة الهرم من فوق ان فيه في القاعدة شيء ملوش ركيزة على الارض، مش كده ولا لا؟ هيبقى كده، يبقى ده كل ده ملوش ركيزة على الارض، مفيش ركيزة الا المحور الوسطاني هو بس. انما لما تبقى بالعكس يبقى كل شيء عالي له ركائز متعددة، كل شيء عالي يبقى فيه ثبات ولا لا؟ يبقى فيه ثبات في المجتمع. ولذلك يقول لك المجتمع ان ايه اختل، يعني حصلت له ايه الهرم انقلب. ما دام الهرم انقلب يعرف ان في انهيار على طول. يبقى اذا لما تيجي يبقى الخلق والتقدير، يوم يجي مثلا يقول لك انا عايز ده، ما الابتدائيه ما ياخدهاش الا كذا، والاعداديه ما ياخدهاش الا ايه الا العدد اقل، والثانويه اقل، والشهاده العاليه اقل، واللي خدوا الدراسات الدكتوراه اقل. ليه؟ علشان تبقى الحياه ايه هرميه. القاعده الاساسيه فيها ليه؟ ام قال لك لان الجمهره التي يحتاجها العمل القمي كل ما يكون العمل ادنى نعوز اكتر، كل ما يكون العمل ادنى نعوز اكتر. يبقى انا مش عايز كلهم ايه فلاسفه. يوم يجي تلتفت تلاقي زي ما قلنا سابقا ان تلتفت تلاقي اللي سقط مثلا وما خدش للابتدائية وتعذرت عليه الحياة او طلعت له خواطر، دي تقدير، تقدير اله انه يبقى كده. ليه؟ لان هناك اعمال في المجتمع لا تتطلب الا هذا المستوى من العلم، انما عايز طاقة تانية من الحركة. يقوم تتعوض الطاقة العلمية التي فاتت بالطاقة الحركية المطلوبة. وبعد ذلك يجي يقول لك طب ما ياخدوا كلهم الشهادات العالية وبعدين برضو نبقى يقول لك ما حدش هيتطوع بالعمل اللي بيقول عليه عمل دون. يبقى لازم ترتبط بالحياة، ترتبط بالحياة. وبعد ذلك لما ياخد ابتدائية يوم ما تجد له انه يقعد على حنفية مية يبقى مبسوط. انما لو كان بقى خد الشهادة العالية وتقول له اقعد على حنفية مية ما يمكنش. يبقى اذا كل الاعمال معمولة عن ايه؟ فالذين يحاولون ان يقلبوا الهرم هم الذين يحاولون ان يهدموا الحياة. يبقى لازم تترك المسائل تاخد ايه الى ان يوجد جيل من الاجيال مستنير غاية الاستنارة، ثم لا يخجله ان كان في قمة العلم ان يخدم الحياة في حضيض الحركة. حين يوجد واحد من هذا الشكل يبقى معلش بقى اعمل كده بقى. لما يوجد واحد بقى يبقى في قمة العلم وبعد ذلك لا يستنكف ان يكون في حضيض الحركة، يبقى اعمل اللي انت عايز ايه تعمله. ولذلك ادر خلقه، يبقى معنى خلقكم لازم تفهم انها خلق عن ايه؟ عن تقدير. هذا التقدير هو ايه؟ هو انه يعطي المجتمع حاجياته قسرا لا اختيارا من المخلوقين، قسرا لا اختيار. ولذلك انا قلت مرة في حلقة ان الرجل الذي ينزح المجرورات لو لم يربطه بذلك العمل طلب قوته وطلب قوت عياله لما صنع هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يربط ذاك بذاك. فإن أخلص لهذه وعلم أنه يؤدي عملا والمجتمع لا يحتقره لعمله ما دام مخلصا فيه، ما يبقاش فيه احتقار، يقوم الذي يصبر على ذلك يعطيه الله بعد ذلك أن يكون سيدا حيث يحب، ما يخليكش طوالي كده ابدا. ويجي واحد اخر ياخد ايه؟ ياخد مكانه، ولكن بايه؟ برضا. ساعة ما ياخدها برضا ربنا يقول له أنا مش عندي ناس عشان بس يكنسهم، لا، الذي يرضى بالحركة الدانية اللي يراها المجتمع دانية ويرضى بقدر الله فيها مش هعيشه في دي طوالي شوية كده مدام راضي. وبعد ذلك ولذلك انظر إلى كل العصاميين في الأرض تجد أهم الناس الذين قدروا على نفوسهم فلم يستنكفوا أن يعملوا أي عمل شريف يقوتهم ويقوت من يعولون، وبعد ذلك كافأهم الله بأن كانوا كما يحبون وفوق ما يحبون. كل هذا هو الخلق. فالذين يظنون أنهم يستطيعون أن يخلقوا غير خلق الله أناسا متكافئين من أول السلم، نقول لهم أنتم لا تفهمون في حقيقة الوجود شيئا، إنكم غشاشون وأنكم خادعون وأنكم تنافقون جماهيركم، ولكن دعوا كل شيء في الوجود يأخذ وضعه الطبيعي حتى إذا ما ارتبط الإنسان بحركة في الحياة وأخلص فيها ما نسخرش منه لأنه في هذه، لأن احنا قلنا الإسلام لا يعرف شرف عمل عن عمل، وإنما يعرف الإسلام شرف عامل عن عامل. نعم. اعبدوا الله ايه؟ اعبدوا ربكم. وما دام اعبدوا ربكم، الرب هو المتولي التربية، وما دام متولي التربية والخلق والإيجاد بربيك، اوعى أيها المربى تتمرد على تعاليم المربي. إن تمردت أيها المربى عن تعاليم المربي ماذا يكون الموقف؟ سيتركك لشأنك ويزيدك مرضا على ايه؟ على مرض، لأنه ما أحوجك إلى ما عنده وما أغناه عما معك. ايه هو اللي روح انت مثلا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ايه؟ تتقون. كلمة لعلكم تتقون دي احنا بس خدناها بقمة التقوى بقمة العذاب، هو ان نتقي تعلق صفات الجلال، نتقي النار، نقول لا، انت بتقوى الله وبعبادته تتقي كل شيء، تتقي الاضطراب في حياتك، تتقي التمزق في ملكاتك، تتقي ان يتجه وجهك الى الف معبود تجده في الارض، كل هذا تتقيه أنت حين تكون عابدا لله. المجتمع يتقي أن يكون فيه طبقات مستغلة، كل شيء تتقيه. يبقى إذن بس قمة التقوى إيه؟ إن أنا بقول اتقي النار أو اتقي غضب الجبار، لا، اتقي كل سوءات الحياة. حين تتقي كل سوءات الحياة تكون قد خضعت لمن عبدته إلها وربا، فلا يخلق الله ثم تعبد غير الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نخلص العبادة له، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.